الحديث الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث الرابع من الحديث من الأربعين النووية، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه الإمام النووي عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث بدأه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند إخباره بتحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله هو الصادق المصدوق. أولا قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان أصل تسمية السنة حديث، وأنه يقال لها حديث لأنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان يحدثهم، وهنا قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حديثه الذي يحدث به أصحابه، ولهذا يقولون إن الحديث والسنة معناهما واحد. الحديث والسنة معناهما واحد، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها واحد، ولكن المقصود بالسنة السنة التي هي دون الإطلاق العام الذي يشمل الكتاب والسنة، وإن والمقصود بها الحديث أو ما يرادف الحديث، كما إذا قال الفقهاء أو شراح الحديث وهذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فإن المراد بالسنة ما يرادف الحديث. فإذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو بيان الأساس الذي بني عليه تسمية السنة حديثا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، فهنا يخبر أنه حدثهم فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قوله هو الصادق المصدوق، هذا الكلام قاله ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك أن المقام مقام احتمال أن يكون هناك شك وأن من الناس من يشك بهذا الخبر، بل كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق ويجب تصديقه، وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معناها تصديقه فيما أخبر وامتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وإنما قال ذلك تعظيما وثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان أن هذا من جملة أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن هذا الذي أخبر به أمور غيبية، أمور غيبية لا تعرف إلا عن طريق الوحي. وقوله الصادق يعني الصادق في قوله، هو صادق فيما يقول، هو صادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام. المصدوق فيما يخبر به، فيما جاء به من الوحي، يعني مصدق فيما جاء به من الوحي، فهو صادق في قوله وتصديقه متعين في كل ما أخبر به من خبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر هذا الذي حدثهم به، وهو أن قال أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40، يعني فيكون هذه الأطوار الثلاثة 100، يعني عدتها 120 يوما، كل طور يعني عدته 40، فيكون المجموع الأطوار الثلاثة 120 يوما. وقوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه، المقصود بالخلق هنا يعني ما يكون منه الخلق, المقصود بالخلق ما يكون منه الخلق وهو الماء, وهو أصله الماء الذي يخرج من الرجل والمرأة, فإن هذا يجمع ويجمع في الرحم يعني ماء الرجل وماء المرأة, ويكون الولد من هذا الماء المجموع الذي حصل من الرجل ومن المرأة. لكن ليس المقصود أن الإنسان يخلق من كل الماء, بل ثبت في صحيح مسلم في أحاديث العزل أنه ليس من كل المني يكون الولد, وإنما الولد والحمل يكون من قطرة يسيرة من المني, وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في العزل, يعني الذين يعزلون حتى لا تحمل المرأة, يعني وذلك غالبا إنما يكون في الإماء, يعني يريدون أن يستمتعوا بهن ولكن لا يريدوا أن يحملن, لأنهن إذا حملن ولدن صرن أم ولد لا يتمكنون من بيعهن والتصرف في ماليتهن, ولهذا كانوا يعزلون خشية أن تحمل فتضيع عليه تلك المالية فلا يتمكنوا من بيعها فهم يعزلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى إذا قدر فإنه يوجد الولد ولو حصل العزل, لأنه قد يحصل قطرة تنطلق يعني من غير إرادة الإنسان, ولو أخرج وأفرغ في الخارج لكن قد تنطلق قطرة ويكون منها الولد, قد تنطلق قطرة ويكون منها الولد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد, يعني معناه أنه يعني من بعضه, يعني شيء يسير من المني يحصل الولد ويكون الولد, فليس المقصود من ذلك أنه يكون من جميع المني, وأن الإنسان يعني إذا أخرج وأفرغ في الخارج فإنه يكون بذلك معناه أنها خلاص يعني ما يصير ولد, لأن الولد يمكن يكون في قطرة تنطلق دون أن يشعر الإنسان ودون أن يريد الإنسان ثم يكون منها الولد, ولا أخرج ما أخرج وأفرغه في الخارج. فإذا قوله يجمع خلقه في بطن أمه أي يعني ما يكون منه خلقه, والذي منه خلقه هو الماء, كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق, وقال ألم نخلقهم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم, يعني وهذه النطفة, وهذه النطفة هي الماء القليل اليسير جدا, فتكون هذا يعني في الرحم 40 يوما وهي نطفة ماء قليل, ثم بعد ذلك تتحول إلى قطعة من اللحم, يعني قطعة دم متجمد يعني يسير, ثم تكون وهي العلقة, ثم تكون بعد ذلك 40 بعد ذلك تتحول إلى مضغة وهي قطعة من اللحم على قدر ما يأكله الآكل, على قلها مضغة يعني على قدر المضغة. ثم إذا وصلت يعني هذه المرحلة التي هي الطور الثالث الذي تكون فيه مضغة, تكون يعني بعد ذلك هذه المضغة مخلقة أو غير مخلقة, كما قال الله عز وجل يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة أو غير مخلقة. والمخلقة هي التي صورت ويعني حصل فيها التصوير, وغير المصور المخلقة هي التي قطعة لحم على ما هي عليه ما حصل فيها تصوير. وفي هذه الحال تخلق ثم بعد ذلك قد تستمر ويكون نفخ الروح بعد نفخ الروح بعد كمال 40 الثالثة, وقد تسقط قبل ذلك فيكون يعني دما فاسدا أو قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان, ليس فيها خلق إنسان, ولا يترتب على سقوطها حكم من الأحكام يعني التي تترتب بعد سقوطها بعد نفخ الروح, بعد أن تكمل 120 يوما وتنفخ الروح ثم بعد ذلك تسقط, فإن الحال يختلف عن سقوطها إذا سقطت قبل ذلك التي هي قبل 120 يوما. فهذه الأطوار الثلاثة تنتهي ب120 يوما, ثم بعد ذلك يكون نفخ الروح, يكون نفخ الروح تنفخ الروح في هذا الجسم, وهذا الجسد الذي صور وخلق وصار على الهيئة التي عليها الإنسان, وبذلك يكون حيا, وبذلك يكون حيا وحصلت له الحياة. قبل ذلك هو ليس بحي, هو ميت, يعني من حين صار نطفة إلى أن نفخت في الروح لا يعتبر حيا وإنما يعتبر ميت. وهذه هي الموتة الأولى التي ذكرها الله عز وجل في القرآن, في ذكر الله في القرآن أن أن أن أن الناس لهم موت, لهم موتتين وحياتين, كما قال الله عز وجل عن الكفار قالوا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى هي هذه الحالة التي يكون الإنسان في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح, يقال له ميت, يقال أنه ميت. وهذه الموتة الأولى من الموتات الأربع التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية من سورة غافر. وهاتان الموتتان والحياتان فصلهما الله عز وجل في أول سورة البقرة, حيث قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم, يعني أنكم كنتم نطفا وكنتم علقة وكنتم مضغة, يعني ليس فيكم حياة, فأحياكم بأن نفخ الروح بعد تمام 120 كما جاء في حديث مسعود. فهذه الموتة الأولى, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم, فأحياكم حصل نفخ الروح, ثم هذه الحياة تستمر إلى بلوغ الأجل, ثم يأتي الموت عند نهاية الأجل وهي الموتة الثانية, وهي من الموت إلى البعث. ولكن هذه الموتة لا ينافيها أن يكون الإنسان حيا حياة برزخية, وأنه ينعم في قبره ويعذب في قبره, يعني الروح والجسد كل منهما يعذب في القبر, لا ينافي تلك الموتة التي حصلت بانتهاء الحياة الدنيا, لأن هذه الحياة التي هي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان بمغادرة هذه الحياة ومن فارقة هذه الحياة يكون قد مات. ولكن لا ينافيه ما جاء ما من النصوص من, من, من, من, من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينعم في قبره ويعذب في قبره, لأن هذه حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها, لكن الموت حصل. ثم الحياة الثانية هي الحياة بعد البعث, وهي التي تكون مستمرة إلى غير نهاية. الحياة بعد البعث تكون مستمرة إلى غير نهاية, والإنسان إما منعم وإما معذب, إما من أهل الجنة ويكون مستمرا فيها إلى غير نهاية, وإما من أهل النار ويكون مستمرا فيها إلى غير نهاية إذا كان من الكفار, وإن كان من المسلمين فإنه يعذب في النار على قدر جرمه إن لم يتجاوز الله عنه ويعفو عنه ولا يعذبه في النار, ولكنه إن عذبه فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة. وبعد ذلك والحياة مستمرة من حين البعث والنشور إلى غير نهاية, إلى غير نهاية. فإذا هذا الذي أو هذه الأمور التي قبل نفخ الروح فيه هي الموتة الأولى التي جاءت في القرآن, في التي جاءت في سورة غافر في ذكر الموتتين والحياتين, وفي سورة البقرة التفصيل يعني لهذه الموتات الأربع, وهي الموتة الأولى التي تكون قبل نفخ الروح, وذلك حيث يكون مضغة وحيث يكون علقة وماء مهينة, فهي الموتة الأولى. وكما ذكرت الله عز وجل جمع أو فصل هذه الموتات الأربع في آية البقرة, وكذلك أيضا الآية التي في سورة الحج والله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم, وهو الذي أحياكم يعني بعدما كنتم أمواتا, والموت هو الذي كان بعد وجود خلق الإنسان ولكن لم تنفخ فيه الروح. وليس المقصود من ذلك أنه العدم قبل أن توجد النطفة, يعني فإن العدم لا يوصف بالموت, والله عز وجل أخبر بأن الموت يعني مخلوق, وقال هو الذي خلق الموت والحياة, يعني فهو من الصفات الوجودية وليس من الصفات العدمية, ولهذا قال أنه خلق الموت. وإذا فالموت يعني الموتة الأولى هي الحالة التي يكون الإنسان فيها في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح وقبل أن تحصل له الحياة باجتماع الروح والجسد، لأنه باجتماع الروح والجسد تحصل له الحياة، وقبل ذلك الحياة غير موجودة. وإذا نزعت الروح من الجسد في آخر عمره ودفن الميت خرجت الروح من الجسد فصار الموت، ولكن الروح لها اتصال بالجسد وتنعم متصلة بالجسد وتعذب متصلة بالجسد ومنفصلة عنه، وأمور البرزخ من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا مضت هذه الأحوال الأربع أو الأحوال الثلاث وهذه الأطوار الثلاثة التي ذكر الله عز وجل جاءت في هذا الحديث، وقد ذكرها الله عز وجل في سورة الحج، قد جاء في سورة المؤمنون ذكر الأطوار يعني وكيفية خلق الإنسان أكثر مما جاء يعني في هذا الحديث وفي آية الحج، وذلك في قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فذكر سبعة أحوال في هذه الآية، يعني من خلق آدم إلى أن خلق الإنسان على هيئته الكاملة التي هي الخلق الذي قال الله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهنا كلمة الخالقين لا يراد بها الموجدين، لأن الموجد هو الله وحده لا شريك له، وغيره لا يوصف بالإيجاد، ولكن المقصود بالخلق هنا التقدير، لأن التقدير يمكن أن يكون من الإنسان يقدر، والله تعالى يقدر، والله تعالى خير الخالقين، وأما الموجدون فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل، ولهذا يأتي الخلق من التقدير، كما يقول القائل يقول الشاعر والآن تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني الذي يقدر يعني يخلق يقدر، وهو الذي يرسم لها شيء ثم ينفذ وفقا لما رسم، هذا قال له خلق، لكن الإيجاد من العدم إلى الوجود هذا لا يكون لله سبحانه وتعالى. ولهذا فقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني ذكر الخالقين المقصود به المقدرين وليس المقصود به الموجدين. هذه أطوار سبعة جاءت في هذه الآية، أولها خلق الإنسان يعني خلق آدم من تراب، ونهايتها كون الإنسان يكون على هيئة هذه الهيئة التي هي الخلق السوي الذي هو الخلق الآخر بعد مضي هذه الأطوار التي قبله. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وفي هذا الإيمان بالملائكة، وأن الرحم مكل به ملائكة، يعني مهمتهم كما جاء في هذا الحديث أنهم يعني يكتبون يعني رزقه وأجله، وذكرنا أنثى وشقين أو سعيد وشقين أو سعيد. وهذا التقدير أو هذه الكتابة غير الكتابة السابقة التي في اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء كائن كتبه الله في اللوح المحفوظ، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص خلق الله كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والله تعالى يقول ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني في اللوح المحفوظ. فهذه الكتابة كتابة أخرى غير الكتابة السابقة، هذه الكتابة غير الكتابة السابقة. والملك يسأل يعني عن الأجل وعن الرزق وعن ذكر أنثى وشقي أو سعيد، ويكتب ذلك ويكتب ذلك. ثم في هذا دليل على أن الإنسان بعد ما يكتب الملك ويسأل الله عز وجل عن هذه الأمور ويجاب بهذه الأمور، وهي بيان رزقه وأجله وذكر أنثى وشقي أو سعيد، وأنه يكتب ذلك، ويكون الإنسان يعني خلق يعني ذكرا أنثى، لا يبقى علم ما علم الذكورة والأنوثة من خصائص الله عز وجل أو من العلم الذي اختص الله به، لأن الملك قد علم، فلم يبقى من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الملك قد علم. وإذا كان الملك قد علم فإنه يمكن أن يعرف ما في البطن هل هو ذكر أو أنثى بوسائل، يمكن أن يعرف ذلك، لأنه لم يبقى من خصائص من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم. والشيء الذي علمه غير الله عز وجل لم يكن من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، نعم، قبل ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني قبل أن يسأل الملك ويخبر بأنه ذكر أو أنثى لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بعدما سأل الملك وأجيب وعرف أنه ذكر أو أنثى وصار ذكرا أو أنثى وخلق ذكرا أو أنثى، صار ذلك مما علمه بعض المخلوقات وهو الملك، فيمكن للناس أن يصلوا أو يعني يتمكنوا من معرفته، أو تمكن معرفته، لأنه لم يبقى من علم الغيب الذي اختص الله تعالى به. وفي هذا يعني بيان أن الشقاوة والسعادة أنها مقدرة، وأن كل شيء قد قدر وسبق به القضاء والقدر، وأن الناس يصيرون إلى ما قدر لهم، ولكن ذلك بأفعالهم وبأعمالهم وليس قسرا لهم وقهرا وجبرا، وإنما يقدمون على ما يقدمون عليه بإرادتهم ومشيئتهم، فيحصل بذلك أو يتحقق بذلك ما سبق أن قدره الله عز وجل وقضاه من كل إنسان شقي أو سعيد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الملك يكتب هذا وهذا هذه الأشياء، ومنها أنه شقي وسعيد، وأن الإنسان يكون شقيا وسعيدا هو في بطن أمه، وأن الله عز وجل قد علم ذلك وكتب ذلك، وأن العبرة تكون إنما هي بالخواتيم والنهايات، والعبرة تكون بالخواتيم وبالنهايات، والناس لا يعلمون ما قدره الله عز وجل ولا يعرفون الخواتيم والنهايات، وإنما مطلوب منهم أن يعملوا. فلما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم شقي وسعيد، بعد ذلك أخبر بأن هذا الذي كتبه الله عز وجل من الشقاوة والسعادة أن الناس سيصيرون إليه وسينتهون إلى السعادة أو الشقاوة، إما إلى السعادة التي قد قدرها الله عز وجل وقضاها، وإما الشقاوة التي قدرها الله عز وجل وقضاها، ولا بد وأن يصيروا إلى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، بعد قوله شقي وسعيد، فوالله الذي لا إله إلا هو، وهذا فيه الحلف لتأكيد الأمر في نفس السامع، وإن لم يستحلف على ذلك وهذا لزيادة تأكيد تحققه، وإلا فإن الخبر يعني يجب تصديقه، حلف عليه أو لم يحلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من زيادة التأكيد، لأن القسم يؤتى به للتأكيد، فالخبر هو صادق حلف عليه أو لم يحلف، لكن الاتيان بالحلف زيادة في تأكيد حصوله ووقوعه، طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني بأعمال البر التي هي خير والتي ثمراتها ونتائجها الوصول إلى الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ما يكون بينه وبين بلوغ الأجل إلا شيء يسير قليل جدا، يعني هذا فيه إشارة إلى قطعة من الوقت أو جزء من الوقت، إذا جاء أو إذا بقي هذا الوقت يحصل والعياذ بالله أن الإنسان يحصل له انحراف عن ذلك الذي كان عليه من الخير وكان عليه من البر وكان عليه من العمل الصالح، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, يعني فيختم له بسوء والعياذ بالله, فيختم له بسوء وتكون النهاية أنه ختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. ثم إن حصول هذا الذي حصل له في النهاية حصل بعمله, ولهذا قال فيعمل بعمل أهل النار, هو نفسه يعمل بعمل النار باختياره وإرادته ومشيئته. وفي هذا بيان, أو في هذا هذه الجملة بيان أنه لا بد من حصول الأمرين, ولا بد من اعتقاد الأمرين, أن الإنسان يعمل وأن عمله سبب في دخوله النار وسبب في دخوله الجنة, وأن الإنسان يعني مخير وأنه يفعل باختياره ومشيئته وإرادته. ومع ذلك الجملة التي قبله فيسبق عليه الكتاب تفيد أنه مسير أيضا, بمعنى أنه لا بد وأن يحصل له ما قدره الله عز وجل وقضاه, فلا يقال الإنسان مخير غير مسير ولا مسير غير مخير, وإنما هو مخير مسير, مخير باعتبار أن عنده إرادة ومشيئة وعقل يميز بين النافع والضار, وأنه قد يقدم إلى ما ينفع ويقدم إلى ما يضره, وعلى ضوء ذلك يثاب أو يعاقب. ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يسبق به قضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته, لأنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه الجملة ذكر القدر, وذكر أيضا كون الإنسان يصل إلى ما قدر عليه من النهايات بالأعمال التي يعملها وهي مقدرة, وتلك الأعمال إما تكون صالحة وإما تكون طالحة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, يعني بينه وبين بلوغ الأجل. ومعلوم الإنسان إذا بلغ الأجل انتقل إلى الدار الآخرة, وهو إن كان من أهل السعادة يصل إليه النعيم, نعيم الجنة في قبره, وإن كان من أهل الشقاء يصل إليه عذاب النار في قبره. فإذا ليس يكون ما بينه وبين الجنة التي تأتي بعد الموت إن كان يعني من يعني الذي تكون بينه وبين الموت ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل النار, فلا يكون من الجنة يكون من النار, لأن العبرة بالخواتيم. والعكس بالعكس, يعمل إنسان بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الله ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. إذن فيه ذكر عمل يحصل به دخول الجنة, ويعني والعمل مقدر والجنة ودخول الجنة مقدر, وكل من الأسباب والمسببات مقدرة, والإنسان يعني عمل باختياره ومشيئته وإرادته ما هو يعود عليه بالخير, وعمل بمشيئته واختياره ما يعود عليه بالضرر. فجمع في هذا الحديث بين الأمرين, كون العباد يعملون ويكتسبون, وأنهم إن عملوا خيرا وجدوه أمامهم, وإن عملوا شرا وجدوه أمامهم, وأيضا لا يحصل منهم شيء ما قدره الله وقضاه, بل الذي قدره الله وقضاه نافع. فإذا عملهم الذي عملوه قبل ذلك هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته, وقد حصل من العبد مشيئته وإرادته. ثم حصل بعد ذلك تغير حال الإنسان وانحرافه عن طريق الصواب إلى طريق السوء, وعمل بنفسه واختياره ومشيئته بعمل أهل النار, فمات على عمل أهل النار وختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله, وختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. فيكون بذلك يعني حصل في هذه الجملة من الحديث بيان الأعمال وأنها تكون مضافة للإنسان, وأنهم يثابون عليها ويعاقبون, وأنها بمشيئتهم وإرادتهم, وأيضا أن القدر لا بد منه وأن المقدر لا بد منه, ولهذا تكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة عنها, كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذا الحديث بيان حالتين من الحالات الأربع التي تكون فيها أحوال الإنسان في البداية والنهاية, في البداية والنهاية, لأن أحوال الناس تنقسم إلى أربعة أقسام. منهم من يكون نشأ ولد على الخير ونشأ عليه وختم له به، فتكون بدايته ونهايته كلها حسنة. مثل الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل، أحد السبعة الذين ظلهم ولا ظله، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل فهو نشأ على خير واستمر على خير ومات على خير، فتكون بدايته ونهايته كلها خير، بداياته ونهاياته كلها خير. الثاني بالعكس، وهو الكافر الذي ولد بين كافرين ونشأ على الكفر واستمر على الكفر ومات على الكفر، فالبداية سيئة والنهاية سيئة، هاتان الحالتان المتقابلتان يعني في السعادة والشقاوة، من البداية حتى النهاية، من البداية حتى النهاية أسباب سعادة، من البداية حتى النهاية أسباب شقاوة، وينتج عن ذلك دخول الجنة ودخول النار. يبقى حالتان وهما من تكون بداية حسنة ونهاية سيئة، من تكون بداية حسنة ونهاية سيئة، وهو الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بقوله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأن الأعمال بالخواتيم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذا يكون مثل الذين كانوا مسلمين ودخلوا في الإسلام واستمروا عليه وفي الآخر أدركهم الخذلان فارتدوا عن الإسلام وماتوا على الردة، وماتوا على الردة. القسم الرابع العكس، الذي تكون بداية سيئة ثم نهاية حسنة، وهي أنه يعمل بعمله النار طيلة حياته ثم في آخر الأمر يوفق فيدخل في الإسلام، وبعد فترة وجيزة يموت، فتكون حياته معمورة بالسوء، ثم في آخر الأمر حيث لم يبقى إلا اليسير تحول وانتقل من حال طيبة إلى حال، من حال سيئة إلى حال، من حال سيئة إلى حال حسنة، وختم له بها. ومن أمثلة يعني هذا القسم السحرة الذين يعني كانوا سحرة يعني مع فرعون، فإنه كانت حياتهم كلها مبنية على الكفر والسحر، وبالآخر آمنوا برب هارون وموسى وبعد ذلك ماتوا على هذا وانتهوا إلى هذا، فكانت حياتهم كلها شر، وفي الآخر يعني حصل هذه القصة وحصلت هذه المعجزة لموسى وآمنوا برب هارون وموسى ويعني قتلوا وصارت نهايتهم حسنة ونهايتهم طيبة. ومثل ذلك الحديث الذي ورد في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن هناك أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له يعني أسلم وعرض عليه الإسلام، وكان أبوه موجودا عنده فنظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم مات، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار، يعني كانت يعني كان على ما كان عليه أبواه، وكان على اليهودية، على يهودية أبويه ودين أبويه، وبعد ذلك ختم له بخاتمة السعادة، فصار ما ليس بينه وبين الأجل وليس بينه وبين النهاية إلا شيء يسير جدا، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات ولم يعمل عمل، ومات ولم يعمل عملا، فختم له بخير وختم له بخاتمة السعادة. إذن أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات يعني في الخير والشر تنقسم إلى أحوال أربع: من بدايته ونهايته حسنة، ومقابله من بدايته سيئة ونهايته سيئة، ثم الثالث من بدايته حسنة ونهايته سيئة، ويقابله من بدايته سيئة ونهايته حسنة. فهذه الأقسام الأربع التي لا يخرج الناس عنها في بالنسبة للبدايات والنهايات. ويشبه ذلك، يشبه هذا وقريب من هذا يعني من ناحية الانقسام إلى أربعة أقسام لا خامسة لها, يعني خلق الناس من الذكر والأنثى, فإن القسمة أيضا رباعية, لأن المخلوقات, لأن البشر أربعة أقسام, منهم من خلق من ذكر من غير ذكر وأنثى وهو آدم, فإنه خلق من تراب لم يخلق من ذكر ولا أنثى, وحواء خلقت من ذكر, وعيسى خلق من أنثى, وبقية الخلق خلقوا من ذكر وأنثى, وبقية الناس خلقوا من ذكر وأنثى. فإذا ثلاث أحوال فيها ثلاث أشخاص, آدم في حالة وهي أنه ليس من ذكر وأنثى, وحواء من ذكر بلا أنثى, وعيسى من أنثى بلا ذكر, وبقية الخلق من ذكر وأنثى, وبقية الخلق من ذكر وأنثى. ومثلها أيضا انقسام الناس في الذكورة في الأولاد وتحصيل الأولاد إلى أربعة أقسام, منهم من يكون له ذكور وإناث, ومنهم من يكون له ذكور خلص, ومنهم من يكون إناث خلص, ومنهم من يكون عقيما لا ليس له شيء من هذا ولا من هذا, فهي أيضا قسمة رباعية. الحاصل أن الحديث في نهايته اشتمل على هاتين الحالتين من الأحوال الأربع, وهي من بدايته حسنة ونهايته سيئة, ومن بدايته سيئة ونهايته حسنة. هذا هو الذي يحضرني حول هذا الحديث, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم, ونفعنا الله ما قلتم.